السائل الذي سأل وقال أنا لا أنام وذهبت لأطباء كثر ومع ذلك لا أنام. أقول للسائل الكريم احرص على صلاة الجماعة، احرص على صلاة الجماعة حيثما ينادى بها، والزم الأذكار صباح والمساء والصلاة على الحبيب المصطفى والاستغفار، إن فعلت ذلك ستنام. لا على سبيل التجربة، جرب للسنة اللي جاية مش هيحصل حاجة، لكن على يقين أن الله لن يتركني. ونصيحتي لك عندما تنام على السرير على المكان اللي هتنام عليه على الأرض على الفراش عامة، ردد ما علمنا النبي إياه. اللهم غارت النجوم، غارت النجوم وهدأت العيون، وأنت حي قيوم، لا تأخذك سنة ولا نوم، اللهم أهدئ ليلي وأنم عيني يا كريم. سأقول الدعاء مرة أخرى. اللهم غارت النجوم وهدأت كل العيون، وأنت حي قيوم، لا تأخذك سنة ولا نوم، اللهم أهدئ ليلي وأنم عيني يا كريم. لو ذكرت هذا الدعاء قبل نومك بإذن الله ستنام بإذن الله، لأنك تستغيث بالله تبارك وتعالى. اسأل الله أن يرفع عنك. اللهم أمين يا رب العالمين.